الرابع ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح. عقد النكاح محرم على المحرم، لكن لو فعل فالنكاح غير صحيح ولا تحل به المرأة ولا شيء عليه. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.